إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ عليه، يعني أن يقرأ عليه القرآن. يقول: فافتتحت سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال لي النبي: حسبك. فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، ومعنى تذرفان يعني الدمع، يعني رأى النبي يبكي بكاء شديدا عند هذه الآية. فكيف، يعني كيف الأمر، إذا جئنا من كل أمة بشهيد يوم القيامة، كل أمة يأتي شهيدها عليها وهو رسولها، وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا. النبي شهيد على من كان معه من أمته صلى الله عليه وسلم، شهيد عليهم أنه بلغهم، وشهيد لأهل الإيمان، يشهد لأهل الإيمان منهم والطاعة بالجنة، وكذلك يشهد على المعاندين والكفار الذين عاندوه ويكون هذا بالنار. قال يوم بعد شهادة الله تبارك وتعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يعني يكونون في بطنها وليسوا على ظاهرها، ولا يكتمون الله حديثا، فإن الله تبارك وتعالى يقرره. وذلك أن كل أمة يأتي شهيدها رسولها ويقررها الله تبارك وتعالى، فيقول الكفار منهم: ما رأينا، أشوفنا. يقول: هل بلغكم، يعني يقول الله تبارك وتعالى لقوم نوح: هل بلغكم، فيقول الكفار من قومه: ما رأينا، ينكرون. وكذلك كل كفار أمة فإنهم ينكرون رسولهم وأنه جاءهم، وكذلك كفار هذه الأمة فإنهم ينكرون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول الله تبارك وتعالى: ولا يكتمون الله حديثا، يعني لا يستطيعون كتمان الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله يستشهد عليهم أعضاء، تشهد اليد، تشهد الرجل، تشهد أعضاؤهم عليه، فيقررهم الله تبارك وتعالى، يعني الكافر تشهد عليه أعضاؤه، حتى أنه يقول لأعضائه: عن كن كنت أحاجج، يقول يديه ورجليه وسائر أعضائه: أنا كنت أحاجج، يعني يحاجج ربه عن كن، فيقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ويقول الله في الكفار: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تبلى تهتك، السرائر كل سرير، كل من أسر شيئا فإنه يهتك يوم القيامة، بمعنى أنه خلاص ما يبقى سر إلا وهو ظاهر، حتى الغادر، وهو فإن الغادر تظهر غدرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء تحت سته يوم القيامة تكتب فيه غدرته، هذه غدرة فلان ابن فلان، والغادر هو الذي عاهد ثم غدر. فإن الله تبارك وتعالى يهتك سره وتظهر غدرته يعني من تحت سته، شعار يطلع مكتوب عليه غدرته أنه غدر في كذا وكذا، فلا يبقى سر، ما في سر إلا ويهتك يوم القيامة، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فالله تبارك وتعالى يستشهد كل الرسول على أمته ويشهد، ولكن الكفار منهم ينكرون، ولكن الله تبارك وتعالى يظهر كذبهم، والعجيب أنهم يكذبون يعني أمام الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في المنافقين يوم يبعثهم الله فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، يحلفون له بالكذب. وهذا من العجب أنهم في المحشر وأمام الله تبارك وتعالى ويحلفون له كذبا، يحلفون لله كذبا، فمن حلفهم بالكذب يقول والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا، يقسمون بالله ربنا ما كنا مشركين. قال جل وعلا انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لكن عندما تهتك سرائرهم تظهر ويبقى الأمر خلاص، تقام عليهم الحجة يعني في هذا المكان الصعب. أما أهل الإيمان فإن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم شهادة بالجنة، ونعم الشهادة، يشهد لمن كان معه صلى الله عليه وسلم. أما من كان بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه فإن النبي لا يعلم الغيب، يعني لا يعلم ما يكون بعده صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث ليزادن أقوام من أمتي عن حوضي أعرفهم ويعرفون ويؤخذ بهم جهة النار فأقول أصحابي أصحابي فيقال ليسوا أصحاب، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحق سحق. فقول الملائكة للنبي ليسوا أصحابك يعني على الحقيقة صحبة الدين، صحبة دين أنهم صاحب النبي وهم مخلصون له مطيعون له، ولكنهم عصوه، لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لما عصوه بعد وفاته وظهر إما نفاقهم وإما انتكاسهم فإنهم عند ذلك لا ينادون شفاعة النبي ولا يشربون من حوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم للخلص من أصحابه الذين كانوا معه ومن أمته. جعل الله تبارك وتعالى من كرامته العظمى لنبيه صلى الله عليه وسلم الحوض، وهذا الحوض وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف منها أنه ما بين مكة وهجر، ما بين مكة وهجر عرض الجزيرة كلها، وأن عليه آنية كعدد النجوم، وأن من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، وأنه أول منازل الآخرة بالنسبة لأهل الإيمان، إذا خرجت هذه الأمة من قبورها فيكون أول منزل من المنازل في يوم القيامة هو وصولهم إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي اصبروا، يقول الأنصار أنا فرطكم على الحوض، والفرط المقدم يعني أنا مقدمكم على الحوض، يعني تلتقون بي على حوض. وقال النبي في خطبته الأخيرة صلى الله عليه وسلم يعني مبشرا أمته، قال والله إني لأنظر، يعني قال أنا فرطكم على الحوض، والله إني لأنظر إلى حوض الآن من مكان هذا، وهو يخطب صلى الله عليه وسلم على منبره، قال لهم أنا أراه الآن. فالحوض أول المنازل، وهذا كرامة من الله تبارك وتعالى نبيه وهو لأمة محمد خاص. فقيل للنبي كيف تعرف أمتك من سائر الأمم، يعني الأمم كلها محشورة في هذا اليوم العظيم، فقال إن أمتي يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، والغرة بياض الوجه، والحجال بياض الأيدي، والحلية حلية المؤمن تبلغ مبلغ الوضوء. وين الوضوء؟ فالوضوء في الوجه بحدوده والوضوء في اليدين إلى المرفقين وفي القدمين إلى الكعبين كل هذا يكون به. فخليأتون بهذه العلامة، فهم معلمون بهذه العلامة من سائر الأمم، فلذلك يعرف. ولذلك يقول النبي لو كانت لك إبل بهم وإبل بلق ما تعرف هذه من هذه، يعني السوداء دهماء من غير هذا، فكذلك أمة محمد. وهذه مخصوصة خصوصية للنبي صلوات الله والسلام عليه، وكرامة من الله تبارك وتعالى لأمة النبي صلوات الله والسلام عليه أن يأتوا على هذا، وأن يكون منزلهم أول المنازل يعني في الآخرة حوض النبي صلوات الله والسلام عليه. وهو لمن اختفى أثره وسار على سنته ولم يبدل، لأن المبدلين قد سمعتم أن النبي يقول سحقا سحقا أنهم يبعدون، قال لا يزادن أقوام من أمتي عن حوضي من أمتي كما تزاد الإبل الغريبة. الإبل الغريبة يعني الإنسان صاحب الإبل يبني حوض لشرب إبله، فإذا جاءت إبل أخرى غير إبله يقوم يطردها، يقوم يطردها عن حوضه. فالنبي شبه طرد الملائكة للمخالفين لهديه وسنته صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، قالوا يذاب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا يعني بعدا لهم. شهادة النبي لمن كان معه، وأما من كان بعده من أمته إلى يوم القيامة فإنهم ينالهم شفاعته صلوات الله وسلامه عليه، وليست شهادته له، شفاعته. وشفاعة النبي لأمته عدة شفاعات، أولها شفاعته للفصل والقضاء، كما جاء في الحديث أن الناس يحشرون ثم يفزعون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم عيسى موسى ثم عيسى، وكل يقول نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وكل هذا من شدة الموقف، من شدة الموقف الشديدة، وأن الناس يفزعون إلى هؤلاء الأنبياء بدءا بأبيهم آدم إلى آخر شخص عيسى عليه السلام، الكل يقول نفسي نفسي، كلهم يذكر ذنبا له لا يستطيع أن يقابل الله تبارك وتعالى فيشفع لهذا من أجل هذا الذنب، إلا عيسى فإنه لا يذكر ذنبا ولكنهم يقول اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقوم النبي بالشفاعة ويسجد تحت عرش الله تبارك وتعالى ويدعو ويحمد الله تبارك وتعالى، يقول أحمد الله بمحامل لا أعلمها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال لي أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. هذه شفاعة. ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته كذلك في أهل الكبائر الذين يتساقطون ويسقطون عن الصراط، فإن أهل الإيمان لما يوضع الصراط على ظهر جهنم يمر منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر يعني كالطرف غمضة عين، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يقوم ويقع، ومنهم من يخطفه الكلاب ويسقطه. فهؤلاء الذين يسقطون يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم الشافعي. وقال النبي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهذه الشفاعة أحظى الناس، أحظى الناس أكثر الناس حظا بشفاعة النبي المكثرون من الصلاة والسلام عليه صلوات الله والسلام عليه، المتابعون لسنته، المحبون له صلى الله عليه وسلم، والمكثرون من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وخاصة في يوم الجمعة وليلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغ. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أفضل صيغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هو الصيغة التي علمنا أن نقولها في الصلاة. قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغة، وذلك أنه النبي هو الذي علمها صلوات الله وسلامه عليه، وقد شرعت أن نقولها بعد يعني في ختام التشهد وقبل التسليم. ثم إن من صلى على النبي مرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. السؤال الأول، هناك من يسأل، هناك من يقول أنه يجوز صيام 6 أيام من شوال قبل قضاء ما فات المرأة من أيام في رمضان بسبب الحيض، وقد فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها ذلك ولم ينكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، علما بأن سبب تأخير قضاء السيدة عائشة هو انشغالها بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان لابد من قضاء أيام رمضان أولا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بذلك، فالذي عليه قضاء من رمضان وهو ينوي قضاءه أكيدا لا مراوغا فقد صام رمضان ولم تفطر المرأة إلا بعذر شرعي خارج عن إرادتها، فما تعليقكم على ذلك؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. ما في أي خبر ودليل أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم 6 أيام من شوال، هذا مبني على خطأ، ما في دية، ما كانت تصوم إلا فقط الأيام التي أفطرتها من رمضان، غير تكون عليه الأيام يعني من رمضان فلا صومها إلا في شعبان. فقيل لها ولما؟ قالت الشغل برسول الله، ما كانت تصوم الفريضة، شلون تصوم النافلة؟ يعني كانت تؤخر الفريضة، فكيف تصوم النافلة وتقول الشغل برسول الله أنا مشغولة بالنبي؟ فلا خلاص، كلام خطأها. نعم، صاحبه هو مخطئ يقول كيف. نعم. هذا سائل يسأل يقول لي ابن يبلغ من العمر 13 عاما وقد اعتاد الكذب وتحدثت معه كثيرا ولم أفلح، فماذا أفعل؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. أسوأ الأخلاق اللي ممكن يعني يتربى عليها الإنسان هي الكذب، لا شك تربية الأبناء فيها أمر من يعني الصعوبة والمعاناة، وكيف نخلص يعني الأبناء من عادات سيئة اكتسبوها ونزرع العادات الصحيحة. على كل حال يعني إذا وجد هذه العادة، طبعا ليست المؤثرات اللي بتأثر على يعني الأبناء وغيرهم في التربية ليس هو الأب فقط، فالأب ليس هو المصدر الوحيد للتربية، وإنما الإنسان يعني الطفل والأولاد يأخذوا من الأصدقاء وزملاء المدرسة وزملاء الشارع، والآن النت يعني الشبكة العنكبوتية أصبحت يعني من أكبر أبواب الشر والفساد، كما أن فيها من الخير الأمر العظيم. فالأمور أقصد بأن مؤثرات التربية كثيرة، ولذلك لا بد أن يكون هناك فيه يعني من الآباء والأب عليه يعني هو راعي، كما قال النبي والرجل في بيته ران ومسؤول عن رعيته، عليه هذه المسؤولية. على كل حال بالنسبة لهذا لابد يعني كل ما يكون هناك فيه كذب يعني يكون في عقوب، في تنبيه، في تحذير. بعدين دائما الحث على الصدق، وأن الصدق فضيل، وأثر هذا في حياته، يعني بين الابن إيه أثر الصدق في حياتك يعني في الدنيا وفي الآخرة، وأن الصدق الإنسان الصادق هو الإنسان الأمين، هو الإنسان الذي يعني يكون له يعني وضع صحيح يعني في دنيا. وأما الكذاب فإنه دائما يعني يكون عاقبة الشر في الدنيا والآخرة. ذا كان أيضا يعني في مجال العقوبة يعاقب على الكذب، سواء كان عقوبة أدبية يعني بالتقريع والتأنيب على هذا، أو عقوبة بدنية، يمكن يعاقب كذلك بالعقوبة البدنية إذا كذب. العقوبة البدنية اللي هي ما هي مجحفة، يعني ما يكون الضرب المبرح اللي يعني. فهذا كذلك باب لي يعني للنهي والتحذير من هذا. ثم أن يكون الأب نفسه قدوة، يعني إذا نهى ابنه عن الكذب هو الأولاد أخذوا على أبيهم وكذا أنه يكذب، ما يفيد، يعني ما يفيد. فلا بد أن يكون الأب نفسه يأخذ نفسه هو والأم وكذا والكبار بالصدق، فيكون هذا ينتقل كذلك للأبناء. وعلى كل حال لا بد من يعني المعالجة والمعاناة فيها. هذا السؤال يسأل: حين أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة رضي الله عنها فبكت، ثم حين أصرها بالثانية ضحك لأنها أول من يلحق به من أهله، فهل ضحكت لأنها مبشرة بالجنة؟ وهل أهل الجنة من الجنة يتزاورون في حياة البرزخ؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك. هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة عليه السلام جاءت زارت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان دائما يكرمها، قابلها ويحتفي بها، جلسها بجواره، ثم سارها، قال سارها فبكت، ثم سارها مرة ثانية فضحك. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت اليوم يعني أسرع من ضحك بعد بكاء. تقول: ما عمري شفت يعني ضحك وبكاء على طول بسرعة كده منها. ثم قالت لها: يعني أخبريني بما سرك به رسول الله. فقالت: ما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، ما سأفشي رسول، يعني أسر لي هذا السر. تقول: فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم المؤمنين، أقسمت عليها، قالت: لا أقسم عليك بحقي عليك يا زوجتي بها إلا أخبرتني في اليوم الذي سرك النبي ماذا قال. قالت: أما الآن فنعم، يعني الآن أخبر بهذا، أما في وقت هذا كان سر. فقال: سارني أنه قال صلى الله عليه وسلم: كان جبريل يعارض القرآن. كل رمضان مرة، والآن عارض القرآن مرتين، وما أرى هذا إلا لدنو أجل. معنى كلام النبي خلها أن جبريل كان بيأتيني كل سنة يعارض القرآن مرة، ومعنى يعارضه القرآن يعني النبي يقرأ عليه القرآن، فجبريل هو مبلغ القرآن من الله إلى الرسول. فكان الرسول يقرأ عليه القرآن في رمضان مرة، يعني من أول الفاتحة إلى النهاية. قال لها: السنة عرضني القرآن مرتين، يعني النبي قرأ القرآن على جبريل مرتين. فالنبي فسر هذا وراء أن هذا قال: وما أرى هذا إلا لدنو أجلي، إن أجلي قريب. قالت: فبكيت. لما علمت أن خلص أجل النبي قرب، قال: ثم سارني الثانية فقال لي: إنك أول أهلي لحوقا بي. فضحك. قال لا أنت أول واحد من أهلي من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل النبي يعني أولاده وزوجاته. قال لا أنت أول واحدة يعني تلحق بي. قل فضحك. ولحوقها بالنبي صلى الله عليه وسلم لحوقها به في الجنة لا شك، هي مبشرة بالجنة، فلذلك ضحكت أنها ستكون أول من يلحق بالنبي صلوات الله وسلامه. نعم. هذا سائل يسأل يقول كيف السبيل للمحافظة على الطاعات بعد رمضان كما كانت في رمضان؟ نرجو الإفادة بارك الله. على كل حال قد يكون في رمضان يعني اجتهاد في العبادة ليس في بقية الشهر، وقد كان النبي يجتهد فيه من العبادة أكثر، يعني كان النبي يقوم الليل دائما صلى الله عليه وسلم، لكن في رمضان أكثر يعني اجتهادا في القيام، كما قالت حديث أم عائشة كان رسول الله إذا دخل العشر من رمضان جد واجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله، فما كان هكذا في سائر الليالي، كان يقوم في سائر الليالي ثلث الليل نصف الليل ثلثي الليل، لكن في رمضان كان يقوم الليل كله في العشر الأواخر كان يعتكف كان له. فأن يكون للمسلم يعني اجتهاد في رمضان أكثر من اجتهاده في العبادة في غير رمضان لا بأس بهذا، هذا أمر لا بأس به، لكن أن يؤدي في رمضان الفرائض ثم لا يؤديها في غير رمضان هذا مصيب. فبعض الناس مثلا قد تحافظ على صلاة الجماعة في رمضان وفي غير رمضان لا تحافظ على صلاة الجماعة، فهذا خطأ، لأن صلاة الجماعة فرض واجب. أما الذي يصلي في رمضان ولا يصلي في غير رمضان فهذا أضاع عمله، لأن ترك الصلاة واحدة متعمدة هو إبطال العمل كله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالذين يؤدون يعني الفرائض في رمضان ولكنهم يتركونها يتركون الفريضة فريضة الصلاة في غير رمضان فهذا ما استفاد شيء، هذا وإذا ترك هذا قد يكون هذا كفر، لأن ترك الصلاة كفر بين الرجل وبين كفر ترك الصلاة، فهذا خطير. هذا إذن بعد رمضان يجب أن نحافظ على الواجبات الأساسية، وأن يكون للإنسان بعض المستحبات التي يعني قد يكون تعود عليها في رمضان لا بأس بها. أما أنه كان له اجتهاد في رمضان وليس هذا الاجتهاد مثله في سائر السنة لا بأس بها، هذا لا بأس أن يكون الإنسان كان يجتهد في رمضان في العبادة أكثر مما يجتهد في العبادة في غير رمضان. هذه سائلة تسأل تقول إن زوجي يمنعني من الخروج للدعوة في سبيل الله بسبب غيرته علي، ويقول لي إن المرأة رسالتها بيتها وتربية أولادها، وأنا حاصل على شهادة معهد إعداد الدعاء ولدي علم من الدين، فلا أريد أن أكتمه، أكتم مما أعطاني الله من العلم، فماذا أفعل؟ نرجو الإفادة بارك الله. تطيع زوجها وتدعو إلى الله ولا تخرج يعني بغير إذنه، ويعني بين له أن هذا باب من أبواب الخير والأبواب التي ليس فيها يعني مجال لأن يغار عليها منها، مثلا في اختلاط كان في قضية رجال أو كان في نيات، وإنما يعني في نساء أو في تعليم يعني نساء كذا لا بأس إن شاء الله، وممكن أن تجمع إن شاء الله بين الأمرين. هذا السائل يسأل في إحدى صلوات التراويح وفي ختام الركعة الثانية وبدأ أن يجلس الإمام للتشهد قام مرة ثالثة بالخطأ، فقلنا له سبحان الله فجلس وختم الصلاة بالتشهد وسجود السهو، ولكن أحد المصلين قال أنه كان من الواجب أن يتم الركعة الثالثة وكذلك الرابعة ولا يجوز أن يفعل كما فعل، فما هو الصحيح؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. لا ليس الواجب، لكن لو فعل ذلك أيضا لا بأس به أن يجعل يعني أربع ركعات ويسلم في آخرها لا بأس، لأن هذه صلاة نافلة، ولكن فعل الإمام كذلك صحيح، فعله أنه يصلي هو بيصلي ركعتين ركعتين ركعتين، فإذا قام للركعة الثالثة وذكر وذكر وجلس هي لأنه يصلي يعني ركعتين ركعتين فلا بأس بها ما عليه شيء. أما قول الذي اعترض على الإمام وقال له كان الواجب أنك ما تجلس وأن تكمل يعني الثالثة والرابعة، هو لو قال له كان يعني لو أديت الثالثة والرابعة لا بأس بهذا مش الواجب، يعني لو فعل هذا لجاز يعني يجوز لأن يعني يصلي يعني فيلحق الأربع ركعات بعضها ببعض لا بأس. هل يسجد للسهو كمان؟ نعم هل يسجد للسهو؟ فعل الإمام بسجوده للسهو صحيح؟ لا بأس سهو لأنه سهو في الصلاة. نعم هذا سائل يسأل يقول ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين؟ هذا خطاب للكفار الذين يعني يقولون بأنهم ما في بعث ولن يدانوا، فالله سبحانه وتعالى أخبرهم ذكرهم بالموت، قال فلولا إن كنتم غير مدينين، غير مدينين يعني مجازين ومحاسبين ترجعون، رجع الروح مرة ثانية، روح خلاص حتى إذا بلغت الحلقوم للروح، والحلقوم اللي هي الحلق اللي يتأخر شيء، هذا يدل على أن الروح تخرج من حلق الإنسان في النهاية. وأنتم حينئذ تنظرون، ميت موجود، هذا اللي بيموت هذا موجود، تنظرون. فالله يقول لهم هذا هو بيموت قدامكم، هذا يكون أعز يعني إنسان عندك، ابنك ولا هو أبوك ولا ديك قدامك بيموت. فلولا فهلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قيل هنا لهم ملك الموت والملائكة التي تنزع روحه تأخذ روحه ترجعون، إذا كنتم غير مدينين يعني في الآخرة رجعوا الروح، رجع الروح مرة ثانية إليه حتى لا تدان، ترجعونها إن كنتم صادقين. فهذا أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن يعني الإنسان بدءا ونهاية بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله ينزع روحه ميت وهو في وسط أهله وأعز أهله ولا يملكون له شيء قدامهم تنزع روحه، وبالتالي سيحاسب عند الله تبارك وتعالى. هذا سائل يسأل يقول لي زملاء في العمل فرحون بقتل المسلمين في مصر فماذا أفعل معهم وهم يظهرون الشماتة لي وأنا قلبي يحترق وأبكي من شدة الحزن؟ أن فرح بقتل مسلم كفر، ليفرح بأن مسلم يقتل كفر، لأن هذا استحلال يعني فلا يجوز للمسلم أن يفرح يعني بقتل المسلم، بل ينبغي أن يحزن لقتل المسلم. أما من فرح بقتل مسلم فإنه خلاص يلتحق بركبه يعني الآخرين المعادين للدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك يكون مشارك في يعني في اسم القتل، فإن من قتل مؤمن فالقاتل اللي هو المباشر هذا ديت عليه، هذا الذي قتل وإذا كان هو مؤمن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومن ساعده ورضي بذلك كم معه، فمن رضي بذلك ولكن إذا فرح بقتل المسلم كفر، لأن هذا فرح يعني بالمعصية الكبرى، والمعصية لا يفرح بها، يعني هذا الذي يقول الله فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله علينا، إذا قتله وقتله يعلم أن هذه معصية، أما إذا فعلها وهو يعلم أنها يعني لا معصية فيها واستحلها كفر، فمستحل المعصية إيش؟ كافر. بدنا نفهم الفرق بين هذا وهذا عشان لا تقولوا عبد الرحمن بيكفر الناس، من فعل معصية مستحلا لها كفر ولو أي معصية، أي معصية يفعلها الإنسان وهو يستحلها، يعني يرى أنها حلال ما فيها شيء، كفر بالله. لكن إذا فعل المعصية ويرى أنها معصية يعلم أنه يعصي الله تبارك وتعالى. خلينا نأخذ مثلا زنا أو شرب خمر أو شيء، أو حتى حلق اللحية، حلق اللحية معصية. اللي يفعلها ويعلم أنه يفعل هذه المعاصي ويعلم أنها معاصي، يعني أنه عاصي لله تبارك وتعالى بذلك، فهذه معصية. وبعد ذلك إن تاب منها تاب الله عز وجل عليه، إن مات وهو عليها معصية إن شاء الله عز وجل أن يعذبه وأن يغفر له. لكن من فعل شيئا من ذلك وهو يرى أنه ما خالف الأمر ولا عصى، زنى وقال إيش فيه، ما فيه شيء، أو شرب الخمر وقال ما دي حلال لي دي، فهذا كافر. فكذلك من فرح بالمعصية، والفرح استحلال، يعني استحلال، فالذي يشوف مسلم يقتل ويفرح بهذا معناه أنه مستحل لهذا، فإذا استحل قتل المسلم وفرح بهذا كفر، خرج من الدين والملة. بل المسلم يجب أنه يعني لو رأى معصية لا يقرها، وكذلك يحذر لزوال. الله يقول لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد مؤمن، حديث صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد مؤمن. ثم هذه الجريمة الكبرى جريمة العصر التي وقعت، يعني هذه الجريمة التي وقعت الآن في هذه الميدان الذي يسموه ميدان ربع العدوية أو ديت، جريمة العصر، يعني القرن، ما القرن نحن فيه لا جريمة مثل هذه الجريمة، في جريمة مثلها، إن ناس يدسون ناس بالدبابات، ناس في الآن ما لهم ديت، ناس ينكرون منكر فيداسون بالدبابات ويحرقون في دية مسلمين، ويحرقون في خيامهم رجال ونساء وأطفال، ويتخلون بالجرافات ويحاولوا دين، هذه جريمة دية. في مسلم يكون عنده ذرة إسلام يفرح لهذا؟ إذا فرح لهذا كافر، مش ممكن يكون مسلم، يمكن أن يكون مسلم الذي يفرح بأن تقع جريمة في المسلمين وقتل في المسلمين على هذا النحو ثم يفرح بذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، حرق المساجد، حرق المساجد خلاص. ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. إذا استحل هذا كذلك هي جريمة، لكن إذا استحلها كذلك، إذا استحل حرق مسجد أو هذا كفر. في أشياء يكون كفر بذاتها بدون استحلال، مثل تمزيق المصحف، يعني لو واحد جاء إلى مصحف ومزقه فهذا كافر، حتى وإما استحل هذا، ما قال إن هذا حلال، لكن هذا أو سب الله، يعني من سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام يكفر بمجرد وقوع هذا منه، ولو كان قلبه على غير هذا، يعني ولو كان في قلبه على غير هذا، لكن هذا الفعل بذاته كفر. ما المعاصي الأخرى؟ في معاصي هذا لا يكفر إلا بالاستحلال، مثل الزنا، السرقة، شرب الخمر ونحو ذلك، إذا استحل كفر. والقتل، فالقتل إن شاء الله ليس كفرا ناقل عن الملة، لكنه مخلد في النار كما خلى اللي هو قتل المؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم مخلدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، لكن إذا استحله كفر. أما إذا لم يستحل بيقتل ويعرف أنه قتل وإن هذا ظلم وعدوان، فهذا يبقى في دائرة المعصية وارتكاب الكبيرة، ولكنه موعود بهذا الوعيد الشديد من الله، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. نعم، ما سمعت. يقول حرق الكنائس، ما حكم حرق الكنائس؟ ما يجوز، ما يجوز التعدي، لا يجوز التعدي. إذا كان هذول مستأمنين ما يجوز أن نحن نحرق البيت، نحرق كنيسة، ولا نقتل النصراني، ولا نقتل قبلي، هذا كذلك تعدي. نعم. نعم. هي جريمة أخرى، جريمة أكبر بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا حبنا ديته.